يقول السائل: هل يوجد دليل أن الشيطان مربوط عند الجمرات؟ ما نعلم دليل بهذا الكلام وأنه مربوط عند الجمرات، لكن جاء عن ابن عباس أنه قال: الشيطان يترجمون وسنة نبيكم تتبعون. يقول: من رمى الحصى على غير الصفة المشروعة بأن كانت كبيرة جدا أو صغيرة جدا، هل يجزئ رميه؟ إذا كانت كبيرة جدا يعني كالحجارة الضخمة يعني طبعا هذا غير، لكن إذا كان يعني زيادة يعني ليست بالكبيرة جدا نرجو أن يكون لا بأس بذلك. يقول: نصف الليل هل هو من مغيب القمر أم يرجع إلى تقدير ذلك من وقت نوم الناس وعرفهم في الليل؟ نصف الليل هو ينظر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ويقسم على اثنين، وهذا هو نصف الليل. ونصف الليل يعني على حسب طول الليل وقصره يتفاوت مقداره، لكن حده من غروب الشمس تلك الليلة التي هي في ذلك الوقت إلى طلوع الفجر هذا مقدار الليل، إذا قسم على اثنين تبين نصفه يظهر نصفه. يقول: هناك بعض البعثات لا تبيت في منى ولكن تبيت في عرفة، وكذلك لا تبيت في مزدلفة ولكن تذهب إلى منى، فهل عليها شيء؟ أما كونها تبيت بعرفة وأنها ما تبيت منى هذا ليس عليها شيء، وأما ترك المبيت مزدلفة فعليها شيء، لأنه إذا كان خروجها قبل نصف الليل فإنه ما حصل المبيت، ومن فعل ذلك فعليه دم. من رمى جمرة العقبة قبل الفجر لليوم العاشر هل يعتبر رميه صحيح؟ نعم صحيح. يقول: بعض المخيمات تكون بين الإشارتين المكتوب إحداهما نهاية منى والثانية بداية مزدلفة. بين إيش؟ بين الإشارتين نهاية منى بداية مزدلفة، هل هذا المكان من منى؟ بين الإشارتين نهاية منى وبداية مزدلفة. هي هو منى يعني متصلة بالمزدلفة، لأن وادي محصر يعتبر من منى، وادي محصر يعتبر من منى، فإذا كان يعني بعد الوادي يعني من جهة مكة لا شك أنه يعني في منى، وأما إذا كان بعد الوادي من جهة عرفة فهذا في مزدلفة. والناس إذا كانوا ما حصلوا أماكن في مزدلف في منى ونزلوا متصلة بالخيام متصلة بعد ما يبحثون ولا يحصلون إلا هناك فإن بقاهم في ذا المكان جائز. يقول: بعض الحجاج وصلوا إلى مزدلفة صباحا بسبب الزحام الشديد، فماذا عليهم؟ أبد إذا كانوا أنهم ما وصلوا بسبب الزحام، ما كانوا ناموا وشافوا الزحام وراحوا خرجوا ناموا، فإنه لا شيء عليهم. وأما إذا كانوا شافوا الزحام وراحوا ناموا فإنهم مفرطون. يقول: بين مزدلفة ومنى توزع أكياس مملوءة بالحجارة على الحجاج، فما حكم استعمالها؟ بين إيش؟ بين توزع أكياس بين إيش؟ مزدلفة ومنى توزع أكياس مملوءة بالحجارة على الحجاج، ما في بس. أقول ما في بس، إذا أعطي الإنسان يعني حجارة أو يعني أو أنه حتى لو اشتراها فإن ذلك سائغ لا بأس. يقول: هل يجوز الاغتسال بماء زمزم؟ نعم يجوز الاغتسال والوضوء. يقول: هل كل أحد يؤذن في مزدلفة؟ كل مجموعة؟ نعم كل مجموعة تؤذن. نعم. ألا يكتفى بأذان المشعر الحرام؟ لا ما يكفي، أقول ما يكفي. يقول: ما حكم الوقوف بمسجد نمرة في المؤخرة؟ هل هو داخل حدود عرفة؟ نعم آخر مسجد نمرة من عرفة. هل الإقامة إقامة الصلاة شرط لصحة الصلاة؟ لا ليست بشرط، ليست بشرط. لو أنها لو أنه نسي نسيت الإقامة وصلي بدون إقامة فالصلاة صحيحة. الإنسان إذا لم يبت، الحاج إذا لم يبت بمزدلفة بسبب الزحام ماذا عليه؟ الواجب عليه أن يبيت مزدلفة، ومكة مزدلفة واسعة، لا يقال أن الناس يعني ما يبيتون بسبب الزحام، لكنهم لا يمكنهم ما يبيتون بسبب العجلة. يقول هل يصح الإهلال بلغة أخرى سوى العربية خصوصا عند الأعاجم لا سيما كبار السن منهم إن كانوا لا يستطيعون النطق؟ لأن الإهلال سهل، هو كلمتان يعني عمرة أو حج ومعها كلمة لبيك، يعني لبيك عمرة لبيك حجا، ومثل هذا يعني يلقنون إياه. يقول بارك الله فيكم ما حكم لبس الكمامات حال الإحرام لتفادي العدوى من هذا الوباء؟ ليس الإنسان أن يغطي وجهه لا بكمامات ولا بغيرها. هذا سؤال أمس إقامة الصلاة عنده رجل في السويد يسأل، يقول أن لديه عمل وهو يوصل ويوزع الجرائد وفيها من ضمن الأشياء أبراج الحظ، فهل يجوز؟ أقول مثل السويد وهناك يمكن عندها شيء أكثر من هذا، أقول يمكن الجرائد عندها شيء أكثر من هذا، فيعني كون الإنسان يوزع الجرائد لا بأس بذلك، لكن إذا كان الإنسان يعرف أن فيها شر أو دعوة إلى شر أو دعوة إلى فسوق أو دعوة إلى أمور محرمة، هذا يكون من التعاون على إثم العدوان، يعني عليه أن يبتعد عن ذلك. يقول والأموال اللي اكتسبها سابقا؟ أقول لا بأس بها إن شاء الله، لكنه يحرص على أن يكون دخله بأمور لا اشتباه فيها ولا لبس فيها. يقول أنا مقيم بالمدينة وسوف أسافر إلى مكة للعمل وسأحرم بعمرة حين سفري، لو عرض علي حج بدل متمتع فمن أين أحرم للمبدل عنه ليكون الحج تمتعا؟ لا ينبغي لك وقد يسر الله لك أن تحج عن نفسك أن تحصل أو تبحث عن تحصيل المال لتحج عن غيرك، وقد تيسر لك أن تحج. تحصيل المال هذا يمكن أن يكون يعني طيبا وجيدا فيما لا يستطيع أن يحج بنفسه وبماله، فأراد أن يحج وأن يصل إلى الحج ولو بالنيابة عن غيره، هذا سائغ وهذا مطلوب، كل إنسان يأخذ ليحج. أما كل إنسان يحج ليأخذ يعني فيكون الحج وسيلة والأخذ غاية، هذا غير طيب. يقول عندي زوجتان، الأولى تزوجتها قبل 8 سنوات والثانية لها 2 سنين، لكن الآن عندي استطاعة لأن أحجج واحدة، فهل أعمل أخذ الأولى أم أعمل بالقرعة؟ كونك تعمل بالقرعة هو الأولى. يقول علي دين فبحثت عن صاحبه فلم أجده، ما الحل والمبلغ قليل؟ تصدق به عنه، وإن جاء فيما بعد وعرفته أخبره بالذي حصل، فإن أقره فذاك، وإلا فأعطه يعني ما هو يعني مطلوب له، وإن أقر فعلك واعتبر هذا الذي فعلته يعني صدقة عنه أنت قمت بها بالنيابة عنه، فإن حصل مقصود، وإلا فأعطه المقدار وتكون أجرها لك. يقول أرجو منك يا شيخنا توضح لنا الحكم في وضع الأموال في البنوك التي تعدد نسبة الفائدة سنويا بنسبة ثابتة، هل هذا من الربا الذي نهى الرسول عنه صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم هذه الأموال التي وقعت لنا وما هي طريق التوبة؟ البنوك التي تتعامل بالربا ليس للإنسان أن يودع فيها إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، وإذا أودع فيها لا يأخذ أكثر مما من حقه، وإذا تمكن الإنسان من أن يستأجر خزانات في البنوك يدفع أجرتها ويحفظ نقوده فيها فهذه أحسن طريقة تتبع، لأن البنك لا يتمكن من التصرف في نقوده بل يضعها في الخزانة ويكون مفتاحها معه ويعني يجدها كما وضعها لم تحرك في لم يقلبها البنك ولم يحركها، فهذه أمثل طريقة إذا وجدت خزانات عند البنوك. وأما إذا لم توجد واضطر الإنسان إلى أن يودع لكن لا يأخذ الفائدة المحرمة، وإذا كان الإنسان سبق أنه أخذ يعني شيء من ذلك وهو لا يعرف الحكم فإنه له ذلك ويعني يستغفر الله عز وجل ما قد حصل وله ذلك ما دام أنه لم يكن عالما. يقول: لم يحج عن نفسه لعجزه المالي ولكن حج بدل، فهل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا، ما يجوز. ليس الإنسان أن يحج بدل وهو ما حج، ليس له أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، ولا يجوز له أن يقدم على ذلك. يقول: في بلادنا تقوم بعض البنوك الربوية بتقديم قروض باسم قرض الزواج أو قرض السكن وتأخذ 4% فوائد يسمونها حق الموظفين الذين يقومون بهذه العملية، فهل هذا يدخل في الربا؟ نعم، ما دام أنها اتفق معهم على يعني قرض وحدد يعني نسبة، يعني سميت بأي اسم لأن الذي يقرض وهو محسن يعني لا يبالي بشيء بهذا القليل، لكنه إذا أشترطه وألزم به فإن هذا من القرض الذي جر نفع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. يقول: ما الحكم في من يظل في ميناء ليالي التشريق، يقول لي المبيت إلى منتصف الليل ثم يخرج منها ويبيت البقية في المسجد الحرام؟ إذا بقي في ميناء أكثر الليل أكثر من النصف فإنه يحصل به المبيت، إذا جلس في ميناء أكثر الليل يعني زيادة على النصف سواء كان النصف الأول ومعه شيء من النصف الثاني أو النصف الثاني ومعه شيء من النصف الأول فإنه يحصل المبيت بذلك، لأنه ليس بلازم أن يكون إنسان من الغروب إلى الفجر موجود في ميناء، بل المهم أن يكون موجودا أكثر الليل، يعني الأغلبية المطلقة يعني ما يزيد على النصف. يقول: بعض البعثات سكنها في ميناء خارج حدود ميناء فماذا يفعلون؟ أبد إذا كان ما حصل لهم إلا هذا واجتهدوا ما حصلوا إلا هذا وكانت مساكنهم متصلة الخيام متصلة لا بأس بذلك. يقول: هناك من يصف دواء للعقم وهو أن يكرر الإنسان قوله تعالى: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة، ويقول أنه مجرب. والله ما نعلم شيء يعني يدل على هذا، يعني الإنسان يسأل الله عز وجل ويلح عليه في الدعاء، وأما كونه يستعمل يعني أشياء أو مقادير معينة هذه لا نعلم لها أصلا ولا نعلم لها أساسا، والإنسان لا يأتي بشيء معين وبمقادير معينة ليس لها أصل وليس لها أساس. القول بأن الذبيحة هو إسحاق هل له ما يؤيده؟ المسألة خلافية بين أهل العلم من قديم الزمان، والأمر في ذلك يعني سهل، ما يترتب على ذلك، لأن ما في نص يعني واضح يقول إنه إسماعيل، وليس هناك نص واضح يقول إنه إسحاق، ولكن الفهم والاستنباط يدل على أنه إسماعيل، لأن الله عز وجل في سورة الصفات لما ذكر تبشيره بالغلام وصف بأنه حليم، وما جاء وصف الحليم إلا في هذا الموضع، والمواضع الأخرى يأتي ذكر العليم، وأما في هذا الموضع جاء ذكر الحليم، والذي بشر به هو إسماعيل، هو إسماعيل، لأنه جاء بعد قصة الذبح وانتهاء قصة الذبح قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فبعدما انتهت قصة الذبح جاء بعدها وبشرناه بإسحاق. ثم يعني الذين يقولون بأن ذبيح إسحاق يقولون بشرنا أن الأول بشارة بولادته والثانية بشارة بنبوته، والثانية بشارة بنبوته، لكن كونه نص على اسمه، لأنه لو كان مقصود بشارة بنبوته بشرناه يعني بولادة وبشرناه بالنبوة ولا يسمى يذكر اسمه وبشرناه، لكن لما قال وبشرناه بإسحاق دل على أن المبشر به غير المبشر به الأول، فهذا يعني يقوي أن الذبيحة هو إسماعيل. وبعض أهل العلم يقول إنه إسحاق، والأمر بذلك سهل، هنا ما هناك نص. أما الحديث الذي فيه ابن الذبيحين هذا غير صحيح. يقول أحسن الله إليك، جاء في حديث في صحيح الجامع أن لحوم البقر داء وسمنها دواء هكذا، قال وجاء معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالبقر عن نسائه، فما التوفيق؟ ما ليس فيه يعني ليس فيه يعني إشكال، لأن كونه داء لا يعني أن أن أن أن أن أن أنها كلها داء، لأن بعض اللحوم يعني كما هو معلوم يصير فيها يعني شيء من الضرر، ولا يعني ذلك أنها لا نفع فيها ولا خير فيها ولا فائدة فيها، فإن اللحوم متفاوتة، بعضها يكون أحسن بعض، وبعضها يعني يكون فيها ضرر أكثر مما في الآخر وهكذا. يقول بأنه يذهب لمكة للعمل لخدمة الحجاج، فهل يجوز له حينئذ الحج؟ نعم يجوز الإنسان يعني وهو مستخدم أن يحج، يعني إذا أخذ للخدمة أو استأجر للخدمة ومع ذلك يحج فإن ذلك لا بأس، يعني إذا وافق يعني المستخدم. يسأل عن صحة الرواية خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذه صححها بعض أهل العلم، صححها بعض أهل العلم، يعني ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري يعني عن يعني عن اثنين من العلماء ما تذكر اسمهم الآن، ومن المعلوم أن هذه الرواية مثل رواية خلق الله آدم على صورته، والضمير يرجع إلى الله عز وجل كعلى يعني، والمعنى أن الله عز وجل خلقه يعني سميعا بصيرا، كما أن الله هو سميع بصير، لكن السمع والبصر المضاف إلى المخلوق غير السمع والبصر المضاف للخالق، فإن صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. فالحديث فيه كلام، وصححه بعض أهل العلم، صححه بعض أهل العلم، ومع على أنه صحيح، فهو مثل خلق الله آدم على صورته، فإن الضمير يرجع إلى الله عز وجل على الصحيح، والمقصود به ما ذكرت، ليس المقصود التشبيه، وإنما الله تعالى سميع بصير، والمخلوق سميع بصير، وما يضاف إلى الخالق يليق بكماله وجلاله، وما يضاف إلى المخلوق يليق بضعفه وافتقاره. يقول هل الهدي الأفضل أن يذبحه الإنسان بنفسه أم يترك الذبح للجهة المسؤولة؟ والله الأمر واسع، الأمر في ذلك واسع، إذا كان الإنسان سيقوم بما يلزم ويختار السمين ويذبحه ويسلخه ويأخذ اللحم ويستفاد منه ولا يضيع من شيء هذا جيد. وإذا كان الإنسان لم يفعل ذلك فإنه يوكل الأمر إلى من يقوم به ولا يعني يوكل الأمر إلى من يقوم به وقد أدم عليه. يقول أحسن الله إليكم ما ذكرتم من أخذ الزكوات خاص بالأصناف الثمانية وهل هذا من تأكل الطالب بالعلم؟ الفقير والمسكين من مصارف الزكاة، فمن كان فقيرا مسكينا وأعطي شيء من أجل فقره له ذلك.